الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وتاج رؤوسنا ونبراسنا وقدوتنا محمد صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمعي. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المكان الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يعلمنا فيه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما سيعلمنا، في هذا المسجد المبارك، في هذا الجامع المبارك الذي جمع الطاعات والعبادات، وأسأل الله عز وجل أن يكون جامعة كما هو جامع، يجمع فيه وتجمع فيه العلوم والفوائد بإذن الله تعالى. حديثنا عن مهارات حياتية من السيرة النبوية. السيرة ليست حالاً خفية ولا أوراقاً منسية تحتاج من يتحدث عنها، السيرة شمس ساطعة، غير أنها لا تغيب في سماء المجد ولا عنه. حياكم الله في باكورة هذه السلسلة المباركة، وأولى هذه السلسلة هو حديث ودرس عن الانفعالات، وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الانفعالات، وهي جزء من حياتنا وجزء من يومياتنا. هل الغضب أمر سلبي أم هو أمر إيجابي؟ هل الغضب صفة نقص في الإنسان أم صفة كمال؟ هل التعبير عن الحب هو فقط من سمات النساء أم هو أيضاً من سمات الرجال وجزء من عقيدتنا وديننا؟ كل ذلك سنتحدث عنه، ونسأل الله عز وجل وإياكم أن يبارك لنا ولكم في الوقت بإذن الله تعالى. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة هكذا وبدون أي تحفظات، فيقول: لا يا رسول الله، من الرجال. فيقول: أبوها. وهذا موقف عن إظهار المشاعر، موقف نبوي عن إظهار المشاعر. يسألونه ويقولون له: يا رسول الله، ويقول له ذلك الرجل: يا رسول الله، إني أحب فلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرته؟ فيقول: لا. قال: قم فأخبره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا شو دخلني؟ أنت تحب، روح قول له، انفعالاتك روح أعطه إياه. كثير منا يحب ابنه ولا يخبره، يحب زوجته ولا يخبرها، بل يحب أمه ولا يخبرها. الحب أيها الكرام، الحب في القلب كالعطر في زجاجته، لا قيمة له إلا عند انتشاره. العطر ما له ريحة وليس له قيمة ما دام في زجاجته، أما عندما تخرجه من صدرك وتعبر عن ذلك الحب، عندها يشتمه الناس ويأنسون به ويألفون من حديثك. كثير من الناس لا تظهر مشاعر الحب عنده ولا مشاعره إلا في المقبرة أو في المستشفى. لذلك في مثل شائع يقول: الله لا يبين غلاك. الله لا يبين غلاك معناها إن شاء الله ما يجيك شيء علشان أظهر لك كم أنت غالي عندي. سبحان الله، وهل يجب أن تحدث لنا المصائب حتى نخرج انفعالاتنا ومشاعرنا تجاه الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، بمعنى أنه يكون له وجه ظاهر ووجه باطن. إذن هو يتحدث عليه الصلاة والسلام عن الانفعالات، عن الشعور عندما تبتسم في وجهي وتضمر في قلبك ما لا تبديه في وجهك، فأنت هنا لا تظهر انفعالاتك. عندما يقول له ذلك الشاب: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، ويقول ما يشعر به، يتحدث عما يشعر به: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فيحدثه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث معه بكل رقي وذوق وخلق وتربية عليه الصلاة والسلام. عندما يجد حي من الأنصار في قلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وزع في غزوة حنين الغنائم. فيأتي سعد بن عبادة رضي الله عنه سفيرا لهم ويقول: يا رسول الله، إن حيا من الأنصار قد وجدوا عليك. في قلبهم شيء تجاهك يا رسول الله، ومن الأنصار؟ أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وجدوا في قلوبهم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا عنك؟ طيب أنت يا سعد بن عبادة، أنت أيها الكبير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أيها العظيم من عظماء المسلمين، أنت وش تقول في اللي هم يشعرون فيه؟ فيقول بكل تجرد عليه الصلاة والسلام، فيقول رضي الله عنه بكل تجرد: إنما أنا رجل من القوم، أنا زيهم يا رسول الله. لم يجامل ولم يداهن ولم يكتمها في نفسه، فتتأثر بها سلوكيات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعهم ثم رضي عنهم وأرضاهم. نحن أمام مهارة كبيرة جدا من مهارات الحياة تسمى مهارة توكيد الذات، مهارة توكيد الذات. بعض العبارات والتعريفات والإجراءات سأعيدها لمن أراد أن يكتبها. فمهارة توكيد الذات هي عبارة عن التالي: ستلاحظون أحياناً بعض الناس تقولون فلان قوي شخصية، وفلان شخصيته قوية، وفلان ما عنده فحد، وفلان اللي على قلبه على لسانه. مهارة توكيد الذات باختصار هي أن تقول وتفعل ما تشعر به، أن تقول وتفعل ما تشعر به، لا تجامل، لا تداهن، لا تنافق، لا تكذب. من أحب الناس؟ عائشة مباشرة. أن تقول ما تشعر به وتفعل ما تشعر به. أحياناً يستلف منك صديقك ثم يجلس أسبوع وأسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين وتحتاج أنت، ثم لا تستطيع أن تقول له: أبغى فلوسي. عندما لا تخرج ما تشعر به فلديك ضعف في توكيد الذات، فتسكت ثم تسكت ثم تسكت حتى يتحول ذلك السكوت وذلك الشعور إلى حقد تجاه زميلك، فتخسر خسارتان: خسارة الصحبة وخسارة مالك. والسبب بسيط جدا، أنك لم تعبر عما تشعر به. ما انتشرت ثقافة النميمة والغيبة في بعض اللقاءات والمجتمعات وربما الوظائف إلا بسبب أن الإنسان في خاطر الشيء على مديره أو على زميله أو على عمه أو على أخوه الكبير، لكنه لا يستطيع أن يقوله عند ضعف في توكيد الذات، فيتوجه بدل أن يواجهه إلى التمتمة والأحاديث الجانبية والنميمة والغيبة. يتجاوزك في الطابور ثم لا تتكلم، لديك مشكلة في توكيد الذات. يخطئ عليك وتسكت، لديك مشكلة في توكيد الذات. يسخر منك فتضحك، لديك مشكلة في توكيد الذات. تدخل إلى الحلاق ثم إذا انتهى من الحلاقة أعطاك سعرا مبالغا فيه فتسكت وتعطيه، ثم تخرج وتسبه بينك وبين نفسك أو عند الآخرين وهو لم يلقى منك إلا الابتسامة. أنت هنا لديك مشكلة في توكيد الذات، لأنك لم تقل ولم تفعل ما تشعر به. تذهب المرأة إلى صالون التجميل وتبدأ بصبغ وجهها وتغيير شعرها، ثم يأخذون منها مبلغ كبير جدا، فإذا نظرت إلى المرآة لم يعجبها شكلها، ولكنها من بداعي البرستيج تسكت وتخرج إلى بيتها ودموعها تسبقها، ثم تذهب في بيتها إلى المغسلة وتغسل ذلك المكياج وتختلط القطرات الماء مع الدموع. هنا تصرخ وترعد وتزبد وتهدد، وهناك كانت أمام العاملة تضحك وتبتسم. إذا أنت تشعرين بهذا الشيء أختي الكريمة، لديك مشكلة في توكيد الذات. نحن سنتحدث عن مثل هذا الطرح، كيف يكون لدينا قدرة على أننا نواجه الآخرين دون صدام ولا عدوان ولا تجني ولا ظلم، وإنما بطريقة لبقة مؤدبة. يبقى السؤال لماذا لا يؤكد الناس ذواتهم؟ لماذا الناس لديها ضعف في توكيد الذات؟ توكيد الذات أقصد به، أرجع وأقول أنك ما تقدر تقول اللي في خاطرك. السؤال ليش ما تقدر تقول اللي في خاطرك؟ أولا نأخذها إحنا من أسبابها القديمة، ثقافة احترام الكبير، ثقافة عربية أصيلة وإسلامية، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ممتاز، لكن ما حدود هذا الاحترام؟ هل حدود هذا الاحترام أنني لا أستطيع أن أقول رأيي أمامه؟ حدود هذا الاحترام أنني لا أستطيع أن أقول لا، أن أناقشه، أن أبدي وجهة نظري، أن أعبر عن مشاعري بحضوره؟ عندما نضخم ونعملق الكبير أو الغريب أو المدير أو العالم أو أي إنسان، عندما نعملق الأشخاص فنحن نقزم أنفسنا. أعطيكم بس مثال بسيط جدا، أسألكم سؤال، ترى إحنا في دورة تدريبية سموها أمسية تدريبية، فالدورة يدور الحديث فيها، الملقي يصبح متلقي والمتلقي يصبح ملقي. هذا الآن الريموت البرزنتر، هذا كبير ولا صغير؟ هذا صغير. طيب مقارنة بحبة فستق، كبير ولا صغير؟ يعتبر كبير. طيب مقارنة بالبنر، كبير ولا صغير؟ صغير. طيب حقيقته كبير ولا صغير؟ صغير. طيب جنب، إذا جبنا نملة جنبه يطلع كبير، طيب ما حقيقته؟ كبير ولا صغير؟ أحسنت، حقيقته تظهر من خلال أقارنه بماذا؟ فإن قارنت بما هو أصغر منه طلع كبير، وإن قارنت بما هو أكبر منه فهو صغير. أنا وأنت نفس الفكرة، عندما تقارن نفسك بكبير أنت تصغر، وعندما تقارن نفسك مع صغير فأنت تكبر. لذلك كلما عملقت الناس، عملقت الناس هبتهم ولم تستطع أن تكون قادرا على مواجهتهم. لذلك أستطيع أنا أن أخرج كل مشاعري على أطفالي وأقول اللي في خاطري، ربما على الخدم الذين يعملون عندي لن يشعر أن أنا كبير وهم صغار، فأقول اللي أبغى. فعندما أذهب إلى من هو أعلى مني تتقازم نفسي. فاحترام الكبير ممتاز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلها، ومنازل الناس على قدر خلقهم، هم مخلوقات ما في يدهم نفع ولا ضر حتى لأنفسهم، وبالتالي يعطيه قدره من الاحترام، ولكن لا يمنع هذا الاحترام ويجعلني أحتقر ذاتي وأسكت عن حقوقي ولا أطالب بواجباتي. إذن لماذا لا يؤكد الناس ذواتهم ويقولون لي في خاطرهم؟ المشكلة الأولى أن ثقافة احترام الكبير. اثنين، ثقافة الصمت. احنا نسوق للصمت ونقول الصمت كويس، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذا كلام غير صحيح. طيب أنت على كيفك تقول غير صحيح؟ لا، مو على كيفي أنا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إيش الخيار الأول؟ فليقل، يعني الخيار الأول أن واحد يتكلم، إذا ما يقدر يقول شيء زين يروح للخيار الثاني. بس مشكلتنا أن إحنا في مدارسنا وفي أماكن كثيرة نسوق للخيار الخيار الثاني. انظر إلى المدارس، من يأخذ شهادة الطالب المثالي؟ هو ذلك الذي لا يتكلم ولا يتحرك ولا يناقش ولا يحارش ولا يعترض. أما الإنسان اللي يبدي وجهة نظره ويتكلم ويناقش ويقول يا أستاذ غلط وهذا ما يصير، أحيانا نسميه ذلك، أو هذا الإنسان نسميه المزعج، ونقصيه ونبعده ونبغينا نروح الرحلة ما نختاره لأنه بيوجع رؤوسنا وبيغثنا. لا، لأنه يؤكد ذاته، والناس لا تحب الذي يؤكد ذاته، لا تحب. إذن عندنا مشكلة، المشكلة الأولى احترام الكبير أنها أخذت أكبر من حجمها. اثنين، ثقافة الصمت التي سوقنا لها أيضا أخذت أكثر من حجمها. ثلاثة من الأسباب لماذا لا يؤكد الناس ذواتهم، ثلاثة، تحجيم استحقاق الإنسان. استحقاق الإنسان، إيش قصة استحقاق الإنسان؟ قصته ببساطة أن الطفل يولد، نحن ولدنا وإحنا صغار ونشعر أن هذا الكون كله حقنا، نستحقه، هذا حقنا، بقالتنا، مسجدنا، سيارتنا، كل شيء لنا. نذهب إلى السوق نعبر بقوة، أريد هذا وأبغى هذا واشتر لي هذا ويا بابا أبغى هذا، الحلوى التي في الدكان كلها أريدها، أشعر أنني أستحقها، بل الحلوى التي في أيدي الناس أقول يا بابا عطني هذه الحلاوة. هذا الشعور بالاستحقاق يجعل الإنسان يطلب ويطالب ويتكلم، إذا جاع يبكي، إذا غضب يصرخ، إذا تضايق يزمجر، عنده قدرة على إبداء مشاعره. إيش نسوي إحنا في التربية؟ لا، نبدأ نصغر هذا الكون حقه، نصغر حدود حقوقه نصغرها. لا يا بابا غلط، لا غلط، لا غلط، لا غلط، إلين مساكين يشعر أنه لا يملك من هذا الكون إلا أشبار صغيرة، إلى درجة أن زميلك لو مد حلاوة له فإن ابنك ربما ينظر إليك ويقول بابا أخذها. الله، بعد أن كان يريد الحلوى التي في أيدي الناس أصبح لا يجرؤ أن يأخذ الحلوى التي تهدى إليه. ليش؟ لأننا إحنا حجمنا وحجرنا واسعا فيما يتعلق بحقوق وما يشعر الأبناء تجاهها. صح أنه غلط أنه يبغى كل شيء، بس أيضا ليس من العدل أن نحرمه أو نشعره بحرمانه من كل شيء. أيضا من المشكلات في لماذا نحن لا نملك أو كثير منا لا يملك ثقافة أو ثقافة توكيد الذات أو مهارة توكيد الذات، أن الناس تستهجن وما تحب الإنسان اللي عنده قدرة على توكيد ذاته. فإن كان صغيرا أي واحد يتكلم عن نفسه أو يطالب أو يتكلم أو يبدي راية يعني يصفونه بالأناني بالأقشر. هذا الاستهجان لما أنا أؤكد ذاتي وأنا صغير ويبدون الناس ينظرون لي بهذه الزاوية، أكره أنا شخصيتي القوية فأخلعها وألبس شخصية ماذا يريد الناس، ماذا يريد الناس. غبت عن أحد الأبناء، عن أبنائي في بيتي لمدة 3 أسابيع، وفي الأسبوع الثالث تحدثني زوجتي وتقول أبشرك فلان ولدي، تكلم عن حياتي أنا أقول لكم، يعني كلنا ذلك الرجل الذي يخطئ ويقصر. فتقولي زوجتي أبشرك ولدي فلان ولدك يمدحونها خوالة. قلت الله يستر. ثم من بكرة قالت وبشرك رحنا العمانة ويمدحونه، يبنون صاير حبيب وحليل وطيب، حتى المدرسة يمدحونه. والله يا جماعة بهذا اللفظ قلت لها أحسن الله عزاك في شخصية ولدك. قالت ليش؟ قلت احنا من نمدح؟ نمدح اللي نحركه بالريموت كنترول، نمدح الطفل الغير طبيعي. من هو الطفل الغير طبيعي؟ اللي ساكت ولا يبغى شيء، وإذا قالوا من يجيب كذا هو أول واحد يقمز يجيب، وإذا عطوه يأكل، وإذا فتحوا الباب طلع، وإذا قالوا له قم قام، وإذا قالوا له اجلس جلس. هذا غير طبيعي، هذا ولد غير طبيعي، هذا ولد فيه مشكلة. فقلت أحسن الله عزاءك في قوة شخصية الولد. صح عيالنا إذا ربناهم على توكيد الذات قويت شخصيتهم وصعبت تربيتهم، وإذا ضعفنا توكيد ذاتهم سهلت تربيتهم لكن صعبت حياتهم، راح يتعبون كثير. وبقول لكم بعد شوي آثار ضعف توكيدنا لذاتنا إلى أي مدى يمكن أن يصل. خذوها مثلا اللي ما عنده توكيد ذات، اللي ما عنده توكيد ذات مثلا مشكلته أولا في الدين. شوف لما ما يكون عندك توكيد ذات ما تقدر تقول اللي في خاطرك، فأنت قطعا ستعطل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل يقول حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب إذا أنت معهم قاعد يتكلمون في كلام مو بطيب، يقول الله عز وجل حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذا سكت في شيء صاير وما تكلمت أنت مثلهم، عندما لا تنكر ولا تذكر ولا تحاول ولا تقاوم ولا تقوم ولا تغير ولا تأمر ولا تنهى ولا تعبس ولا تظهر أي شيء على وجهك ولا على ألفاظك، إنكم إذن مثلهم، أنت مثلهم، أنت مثلهم. ليش ما تسوي هذه الأشياء؟ ضعف توكيد ذات، ما عندك القدرة أنك تتكلم. فأثرها على الدين عظيم جدا أن الإنسان يسكت. لذلك الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني وصحه الألباني، يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، الصحابة رهبان فرسان أبطال شجعان، فيقول يا رسول، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ شلون أحقر نفسي؟ قال: يكون في مقام، في مجلس لله فيه مقال، لازم يتكلم، فيه ذنب صاير، فيه مشكلة صايرة، فيه خطأ صاير، يكون في مقام لله فيه مقال، ثم لا يتكلم، يسكت. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: يا عبدي، لما لم تتكلم في يوم كذا وكذا؟ فيقول: يا ربي، خشيت الناس، ودي بس خفت، ضعف في توكيد الذات، ضعف الشخصية. فيقول الله عز وجل له: الله أحق أن تخشى، الله أحق أن تخشى. فضعف توكيدك لذاتك يؤثر حتى في دينك، يؤثر عليك في دينك. ضعف تقديرك لذاتك يؤثر عليك حتى في عملك. لما أنت إنسان لا تستطيع أن تقول لا، فأنت ستقول نعم دائما. ومن قال نعم دائما للآخرين قال لأهدافه وحياته لا. من قال نعم دائما للناس قال لأهدافه وحياته وأسرته وأبنائه لا، لأن معظم وقته وجهده مصروف إلى الناس وليس إلى حياته. ومن سعى لأهداف غيره ترك السعي إلى أهداف نفسه. وبالتالي في العمل عندما لا تجرؤ أن تقول لا، أن تبدي رأيك، أن تعترض، أن تسمع، أن تسمع، أن تقوم، أن تجلس، أن ترفض، إذا ما عندك هذه الأشياء فعندك ضعف في توكيدك لذاتك، فأنت ستصبح حفرة يلقى عليها مجموعة الأعمال والمهام، وتصبح الجندي المجهول الذي يعمل كل شيء والناس يحصلون على كل شيء، يذهبون لدورات وأنت لا تذهب إلى دورات، يرقون وأنت جالس في مكتبك، يأخذون حقهم بلسانهم وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. في مثل شعبي يقول: لولا لساني ما أدري عن مكاني. عندما لا تعبر وترفض وتتكلم ما في حد يدري عنك. والإنسان اللي ما عنده قدرة على أنه يتحدث يحتقره الناس، يحتقره الناس. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل على لسان فرعون عندما اختار الله موسى، الله الذي اختار الكليم موسى ليكون رسولا إلى بني إسرائيل، فيقول فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، مهين، هذا ما له قيمة ولا يكاد يبين. هذا ما يعرف يتكلم عشان يصير نبي، هذا ما يعرف يتكلم يحطونه مدير، هذا ما يعرف يتكلم عشان يجي يواجهني، هذا ما يعرف يتكلم عشان أضع له اعتبار في الأسرة وفي العائلة وفي الحي وفي العمل. لذلك إذا قبلت كل شيء في العمل سيصبح العمل بالنسبة لك مصدر ألم، ولا شيء أثقل على الإنسان أن يتحول مصدر رزقه إلى مصدر ألمه. صعب، تتقعد 8 ساعات في عملك إذا ما عندك ثقافة أنك تعبر وأنك ترفض وأنك تسمع وأنك تسمع، إذا ما عندك هذه الثقافة ستتعب كثيرا. هذا على مستوى العمل، قلنا على مستوى الدين تؤثر عليك، على مستوى العمل أيضا تؤثر عليك، على مستوى العمل أيضا تؤثر عليك. على مستوى التربية، على مستوى التربية، يجينا ضيف يسأل ولدي ويقول: من تحب، جدك ولا جدك أكثر؟ وش نقول عادة؟ على طول نتدخل إحنا ونقول: يحبهم كلهم، يحبهم كلهم، حتى مشاعره نصادرها.

وقف ما هرب. فجاءه عمر قال: يا هذا، لما لم تفعل كما فعل أصحابك؟ ليش ما شردت؟ لماذا لم تهرب كما هرب أصحابك؟ فيقول له ابن الزبير: لم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك، ولم أفعل شيء فأهابك يا أمير المؤمنين، فأهابك. ولسانه يقول، ولسان حاله يقول: أن أعرف حدودك وحقوقي. نجاحك في أي علاقة مبنية أن تعرف حقوقك وحدود غيرك. من حقك كمدير علي تعطيني ملاحظات، لكن مو من حقك ترفع صوتك علي. من حقك تنتقدني، وليس من حقك تسخر مني. من حقك أنك تعطيني وجهة نظرك، ليس من حقك أن تجبرني عليها. من حقك أن تتكلم، ومن حقي أن أتكلم يا أخي، ومن حقي أن أتكلم. لذلك في الاجتماعات العادية، في كل استراحة، في كل بيت، في كل مجمع من المجاميع، في كل عمل، ستجدون التالي: سووا دراسة على شبك دجاج، دراسة نفسية على شبك دجاج، وبدوا يلاحظون الدجاج وش يسوي وش حركات الدجاج، وسجلوا ملحوظات. اكتشفوا التالي أن الدجاج أربع أنواع. نوع أعطوه الرمز ألف، وألف هذا هو النوع الشرس الذي ينقر كل الدجاج الموجود في الشبك، فينقر باء وجيم ودال. ثم اكتشفوا نوع ثاني، النوع باء. باء تنقره ألف، وهو ينقر جيم ودال. ثم اكتشفوا جيم التي تنقرها ألف وباء، وهي تنقر دال. ثم اكتشفوا دال التي تنقر ولا تنقر. في كل بيت أو استراحة أو جمعة أو شلة أو حلقة أو فصل أو غرفة مدرسين أو غرفة موظفين، ألف ودال. ألف ما حد يقربه وأقشر، حد يكلمه وصليط لسان، وقد يكون حساس ولا يقبل النقد، ولكن ينتقد الآخرين ويخافون من الناس ولا يقتربون من سمكة قرش ربما يؤذيك في أي لحظة. وأيضا ستجدون دال حق الطقطقة والسخرية ودور الضحية، وينكتون عليه ويضحكون عليه ويضيقون صدره ثم يرضونه، وكل يوم مزعلين وحاطين له حق. أحيانا بعض الاجتماعات يا كرام ما تقوم إلا لعيونه أصلا، يطلعون طلعة بر فقط من أجل أنهم يروح معهم فلان فيضحكون ويسخرون. هذا النوع مشكلته بالدرجة الأولى ضعف في توكيد الذات. هذا النوع مشكلته بالدرجة الأولى أن ليس لديه قدرة على أن يقول: توقف، أعرف حدودك. هذا النوع من الناس لم يرسم له حدودا، فالناس يقتحمون إلى أن يصلون لهذا المكان، ما عندهم مشكلة لأنه ما عنده حدود. ولكن من الناس من يضع له حدودا. طيب، إذا زادت الحدود بزيادة يسمونه هذا إنسان حساس. زيادة الحدود حساس، كل شيء زعله وكل شيء ضيق صدره ودائم يعتب ودائم يشره. نحن لا نقول أن تكون حدودك كبيرة، ولا أيضا أن تكون بلا حدود. أن تكون لديك حدود، أي شيء ضيق صدرك قل للناس وقفوا، غلط، ولا أسمح، ولا تتجاوز هذا المكان. هذا على مستوى العلاقات العامة. على مستوى الزمالة أيضا تحدثنا عنها. خلونا نتكلم على مستوى العلاقات الأسرية، العلاقات مع الأبناء، العلاقات مع الزوجة، العلاقات الخاصة. هل توكيد الذات والصراحة جيد أم أنه مفسد؟ جيد أو أنه مفسد؟ هناك مقولة تقول للإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله، تقول: تسعة أعشار العافية في التغافل. في التغافل، التغافل يا كرام سوسة العلاقات. أوف، التغافل سوسة العلاقات الخاصة، ولكنه ممتاز في العلاقات العامة، ممتاز في علاقات العمل. أما من أشوفك كل يوم فالتغافل قد ينخر العلاقة. هناك يا جماعة أربعة فيروسات إذا دخلت في علاقتك مع أي شخص أمرضتها. الفيروس الأول كثرة اللوم، الفيروس الثاني العصبية، الفيروس الثالث الحساسية، أي شيء يزعلك، الفيروس الرابع، المرض الرابع، الخطر الرابع، الكتمان الذي ولده التغافل، الكتمان الذي ولده التغافل. خل أعطيكم إياها على خطوة خطوة، إيش أثر التغافل على حياتنا؟ التغافل لما يحدث في حياتك يفسدها. أحدهم كان يناقشني يقول لي: طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه في القرآن: عرف بعضه وأعرض عن بعض. يقول لاحظ، أعرض عن بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتغافل. فقلت له: طيب والله أصدقك، لكن اقرأ الآية مرة أخرى. عرف بعضه وأعرض عن بعض، إذن لم يكن متغافلا عن كل شيء عليه الصلاة والسلام. التغافل عما يؤذيك سيؤذي علاقتك، وربما يهدم علاقتك، وربما يفسد علاقتك، وربما ينخر في علاقتك بسبب بسيط يا جماعة، بسيط جدا. عندما لا تخبرني أنك ما تحب هذا الشيء فأنا سأفعله مرة ومرتين وثلاث، فأصبح أنا بالنسبة لك مصدر إزعاج لك. ليش؟ لأني قاعد أسوي أشياء ما تحبها أنت، وأنا لا أعلم الغيب، وأنت لم تتكلم، وبالتالي أنا أقترب منك وأنت تبتعد عني، أنا أقترب منك وأنت تبتعد عني. لماذا؟ لأنك تسكت وأنا لا أفهم، وبالتالي سأكرر الخطأ مرة ومرتين وثلاث، فأنت تسكت ولا تخبرني فأكرر مثل هذا الشيء حتى تعافني. هناك ما يسمى للمعلومية، كثير من الأسر عملنا في بعض المراكز الإرشاد الأسرية، كثير من الأسر تعيش بسلام ولكن بدون حب، بسلام، ما في مشاكل، ما في أي شيء، لكن ما في حب، ما في اشتياق، ما في مشاعر، ما في إذا راح أبوهم متى يجي أبونا، ولا إذا غابت أمنا متى تجي أمنا، لكن ما بينهم مشاكل، لكن حب، قد لا يوجد حب. طيب لماذا يغيب الحب؟ الحب يغيب لأنه ببساطة عبارة عن مشاعر، الحب عبارة عن خزان يمتلئ، هذا الخزان يمتلئ بمشاعر الحب تجاهك. طيب هذا الخزان لن ترى أن الطرف الآخر يحبك حتى يفيض، حتى يفيض، حتى يفيض، يفيض من خلال كلماته، يفيض من خلال أفعاله تجاهك. هذا الخزان له غطاء، فإذا فاض الحب أزاح الغطاء، أزاح الغطاء، وبالتالي رأيت أنت الحب. أحياناً الغطاء يصير فوق فتأتي حركة منك، بس أنا ما قلت لك أنها ضيقت صدري، صارت فوق، غلطت زوجتي مرة ثانية، حطيت حصات، سكت، تغافلت، كتمت، جمعت الحصى فوق فوق فوق حتى ضغط على خزان الحب، فأصبحت العلاقة بلا حب. صح ما في مشاكل بس ما في حب. طيب متى يصير العلاقة حلوة؟ لما تأتي شرارة تفجر كل هذا، ثم أبدأ أنا أنت وأنت وأنت، وهي تقول لي أنت وأنت وأنت، فتزاح تلك الأحجار، فبعد أن نتشاجر وتهدأ النفوس تعود العلاقة بشكل جيد، تبدأ الرسائل الحلوة وعزمها، ويمكن تعزمني وتزبط البيت وترجع الأمور طيبة. ما الذي أعادها إلى مجراها؟ أننا تحدثنا، أن كل واحد قال للثاني اللي في خاطره. طيب هل أنتظر مشكلة حتى أعبر؟ لماذا لا يكون التعبير جزء من حياتي؟ لماذا لا يكون التعبير هو أصلاً عادة من عاداتي اليومية؟ لماذا لا أجتمع أنا وزوجتي وأقول التالي: ما الأشياء التي تحبينها والأشياء التي تكرهينها، وأنت ما الأشياء التي تحبها والأشياء التي تكرهها، حتى أعرف أنا كتيب التشغيل الخاص بك فلا أحرقك، وحتى تعرفين أختي الكريمة، زوجتي الكريمة، تعرفين كتيب التشغيل الخاص بي فتبعيني بدرهمي وديناري. كثير من الناس يضع كالصياد، يضع في السنارة الطعم الذي يحبه ولا يحبه السمك، المفترض اللي يحبه السمك، لكن إذا والله أنت تحب لبنة بالزعتر بتحط لبنة بالزعتر، تقول لا إن شاء الله بجيب سمك، ما راح يجي سمك. إذا تريد فعلا أن تصطاد قلب الآخرين فضع له ما يريد لا ما تريد أنت، لا ما تريده أنت. طيب هل أصير أنا إنسان نقاد؟ تقول أنت لا تغافل، يعني أنا أنقد على كل شيء وكل شيء أقول ليش كذا وليش كذا وليش وراء العيال كذا وراء الملح زايد وراء ما جيتونا وراكم تأخرتوا وراك لابس كذا وراك قلت كذا، لا تصبح بهذه الطريقة إنسان مزعج. طيب ما ضابط التغافل والصراحة؟ متى أتغافل متى أكون صريح؟ إذا اجتمع ثلاثة شروط: ما لا يمكن تغييره في الطرف الآخر، تتغافل ولا تكون صريح؟ ما لا يمكن تغييره فيه أتغافل يا جماعة، ما لا يمكن أن يغيره سأتغافل. اثنين: ما يمكن لك احتماله تغافل عنه. ما لا يحدث إلا نادرا تغافل عنه، لأن النادر لا حكم له، تغافل عنه. طيب اعكسها: شيء يمكن أن يغيره الطرف الآخر ويحدث كثيرا وما أقدر أتحمله، هنا عندما تتغافل فأنت تنخر في علاقتك معه. أعطيكم مثال من واقع الحياة: واحد تزوج واحدة يقدرها ويحبها ويعزها وكل شيء، ولكنه لا يحب صوت القضم، صوت الأكل ما يحبه، مرة ما يحبه. طيب تقولي شيء تافه، صح تافه بالنسبة لي ولك، بس بالنسبة له لا يتحمله، لا يستطيع أن يتحمله. طيب يحدث كثيرا، يحدث كثيرا. طيب يمكن للطرف الآخر أن يغير؟ إياك ربح نفسه شوي ويتغير إن شاء الله، فيقدر يغير. إذن كل المواصفات لأن يكون صريحا معها متوافقة، لكنه فضل التغافل. يقول لي تغافلت، سكت مرة مرتين، وما عاد أقدر والله، خاصة جت السلطة، يقول جت السلطة يعني زلزال مدمر. يقول أحيانا أجي متأخر بس عشان أخليها تأكل السلطة فيما أجي، يقول حياتي بدأت يعني، يقول كرهت الحرمة والله، كرهت الأكل معها. يقول وأنا ساكت، ساكت بنوايا طيبة، يقول ما أبغى أجرحها، ما أبغى أضيق صدرها، ما أبغى أحرجها، البداية طيبة والنية طيبة. شوف شو اللي يصير. يقول فصرت أتأخر، صرت أقول لها خلاص اتغدي وأنا أجي، يا بتغدى العصر. يقول واجي والقاها تحتريني، تقول والله انا اكلت لي شيء خفيف ونح. ما يهنالي الاكل الا معك. فيقول فشلت الخطه الاولى اني اتاخر الى العصر. فيقول والله صرت اقول لها خلاص احنا عندنا اجتماعات في الدوام واحيانا نتغدى، يقول صرت اروح اكل في المطاعم رز بخاري وتبهذل وكذا بس عشان اهرب من هذا الموقف. يقول واجي والقى الحرمه ان افتكيت من الغداء لم افتك من العشاء. يقول صرت أصوم اثنين وخميس صارت تصوم معي، صمنا البيض صامت معي. يقول ما في حل، ما في حل. فبدأت تلاحظ ابتعادي عنها، قالت أكيد متزوج ثانية مسيار، كل يوم تجي متقدي ولا متعشي، وأكيد أنك يقول وصارت مشكلة وانقلب السحر على الساحر. يوم شفت المسألة كبيرة على قولتهم، ارمى بالموت يرضى بالسخونة. قلت لها اسمعي يا بنت الحلال، والله لا تزوجت ولا في مشاكل، ولكن الله يجزاك خير، اكربح نكك شوي، كلي زين. لاحظ اللي صار، كلمة بسيطة قالت الله، حست أنها ساذجة وأنه طعنها من الخلف، كل هالوقت صابر وساكت وزعلت ودني بيت أهلي وسببت له مشكلة كبيرة طويلة عريضة. كان يستطيع أن ينهي هذا الفيلم الطويل لو قال لها أنا في أشياء ما أحبها في الناس، يا أخي واحد من ربعي إذا يأكل سبحان الله يطلع صوت في الأكل، يا أخي ما أحبه. فتفهمها جزاها الله خير فتغير وانتهينا. طيب ما فهمتها، في واحد يقول طيب ما فهمت، ما فهمت على قولة الشاعر: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يجي يقولها يا بنت الحلال أنا لا أحب هذا الشيء بكل صراحة، بكل صراحة، فتنتهي المشكلة بهذا السبب. لهذا السبب أحدهم طلق زوجته، يقول ريحة فمها ما بكويسة. طيب قلت لها شلون تفرش؟ قال لا والله أحرجها. يا سلام، تطلقها عشان ما تحرجها، تهدم بيتها عشان ما تحرجها. نعم، هذه مشكلة في توكيد الذات. لذلك التغافل في مثل هذه الأمور يفسد حياتنا، يفسد حياتنا. طيب إيش الحل؟ من الحلول أن تكتب قائمة، قائمة تقول أنا أكتبها مع صديقي وأكتبها حتى مع زوجتي، ماذا أحب. قسم حياتك إلى إشارة مرور، إشارة مرور، أفعال حمراء، حمراء يعني لازم توقف عندها، هذه يا فلانة يا فلان لا تسويها، أفعال حمراء. وأفعال صفراء، الصفراء مرة نوقف عندها ومرة نمشي، بمعنى مرة صارح ومرة تغافل. وأشياء خضراء مشها، مشها عادية لا تضايقك، مشها حتى لا تكون إنسان مزعج تلاحظ كل شيء. فلما تأتي لزوجتك وتقول أنا أحب ولا أحب، أنت تساعدها أن تجعل بيتك كما تحب. ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب 400 صفحة اسمه ماذا يحب محمد صلى الله عليه وسلم وماذا يكره. النبي صلى الله عليه وسلم حياته ليست خفية وليست لغز، وكذلك العظماء أنقياء، واضح أحب كذا وما أحب كذا، أحب كذا وما أحب كذا، وبالتالي خلاص عارفين طريقهم. لذلك تشوفوا بعض الشيبان تلقى أم العيال عارفة، ترى أبوكم ما يحب كذا، ترى أبوكم لازم أسوي لك كذا، ترى أبوكم، ترى أبوكم، ترى أبوكم، ترى أبوكم. بس متى حصلت على كتيب التشغيل حق أبوهم؟ عقب 30 سنة عشرة. طيب أنا أنتظر 30 سنة علشان أعرف أشغل الجهاز، أجي أقول يا بنت الحلال شو تبغين، أعطيني اللي تبغين وترى هذا اللي أنا أبغاه. الناس عندما لا يؤكدون ذواتهم يدخلون في حالة أو منطقة خطيرة جدا، وهي التالي، وهي التالي. يبدأ بثلاثة أدوار، يمثل ثلاثة شخصيات، ثلاث شخصيات. الشخصية الأولى شخصية المنقذ، والشخصية الثانية شخصية الضحية، والشخصية الثالثة شخصية الجلاد. بشرحها لكم ببساطة، وعلى فكرة نمر فيها، احنا نمر فيها شلون ببساطة. يأتي الرجل ويدخل إلى البيت جوعان، مرة جوعان جوعان، ويلقى السفرة قد وضعوا مكرونة. هو ما يحب المكرونة، ولكن عنده ضعف في توكيد ذاته، ما عمره قال ما أبغى مكرونة، فيسكت. أمي في داخله ينطحن، متضايق متضايق متضايق مرة. ابنيته الصغيرة غلطت، غلطت، أول ما غلطت ثار في وجهها، لأنه أصلا محتبس، أنت إيش فعلت، لا لا لا لا لا، وبدأ يتكلم. الآن هو أي دور يمثل؟ إحنا قلنا فيه دور منقذ وضحية وجلاد، هو جلاد الآن، أنت ما فيك خير وأنت طالع على خوالك وأنت، ويبدأ يسب. فتتدخل الأم، الأم أي دور الآن؟ دور المنقذ، وتقول يا ابن الحلال وراك عليها، ارفق على البنية مسكينة. فتبدأ البنت تبكي، في أي دور البنت؟ دور الضحية مسكينة. ثم يلتفت هذا الرجل الزوج إلى المرأة، إلى الأم، ويقول لها وأنت بعد ما خربهم إلا أنت وحسبي الله عليك. فيلبس دور أيضا الجلاد، وتلبس هي دور الضحية. فالبنية قالت حرام عليك، وليش أمي تسوي كذا في أمي؟ فتلبس البنت مسكينة دور المنقذ. فبعد ما تلبس هي دور المنقذ تزعل البنت وتقول أصلا إحنا يا بابا ما نحبك، ويا ربي في الجنة يغيرك ربي، وإحنا ما نبغاك. فتلبس البنية لبس الجلاد، ويسكت هو وقد لبس ثوب الضحية. ثم تنصرف البنت، ثم تقوم الأم وتقول له حسبي الله عليك خربت علينا الغداء. فتذهب الأم بثوب المنقذ، ويجلس سعادته ومكرونته بثوب الضحية. أحسن، كان يقدر فيلم هذا كله ما يصير إذا قال يا أم فلان ترى أنا ما أحب المكرونة بس، واليوم باكلها بس أرجوك ثاني مرة تكررينها، لكن ما يسوون كذا. طيب احنا حطينا على الرجال، خلونا نشوف النساء. تجي الزوجة من بيت، من العمل، من الدوام، كارشتها المشرفة، أمها وشتها المديرة، وقاصة عليها زميلاتها، وضايق صدرها من الدوام، تأتي إلى البيت، تستطيع بكل سهولة أن تحرق المسرحية من خلال يا أبو فلان أنا متضايق، عندي مشكلة في المدرسة وأبغاك تعطيني من وقتك بكل صراحة. لا، ما تسوي كذا. شو تسوي؟ تلعب أول شيء دور المنقذ. زوجها قاعد يكتب على الكمبيوتر، تجي السلام عليكم. وعليكم السلام. تبغى شاهي؟ فيقولها والله جزاك الله خير، إذا حصل بالنعناع. طبعا هو تبغى شاهي عشان يعطيها وجه، فهي مسكينة ما نجحت الفكرة. طيب تبغى شيء ثاني؟ لا لا لا جزاك الله خير، الله يبيض وجهك. طيب متى تبغى العشاء؟ والله أي وقت معكم إن شاء الله. هي قاعدة لابسة دور المنقذ ما نجح. طيب شوف الدور الثاني، تلبس دور الضحية. لا حول ولا قوة إلا بالله، دور الضحية عندها مشكلة. الله يعين، خلاص انقلعوا عني انقلعوا، توش على العيال. طبعا أبو الشباب ما يدري، قاعد يشتغل كمبيوتر، في قارس تمارس دور الضحية. فأحيانا شو تسوي؟ ظهري يوجعني وراسي ساكني من هنا. طبعا الرجال شو يسوي على طول؟ حتى أنا والله ظهري يوجعني وراسي ساكني من هنا. فهي تقول أنا ما نمت إلا ساعتين. فيقول أنا ما بعد نمت أبد أصلا. فتقول والله ما أكلت شيء. قال أنا أمس ما تعشيت. طبعا هو يحس بأنها تحدي من يكون أكثر. فتفشل هي بدور الضحية، تفشل إذا لبست دور الضحية. تجي تستخدم استراتيجية ثالثة، تستخدم استراتيجية الجلاد. تجي تقول له طيب ترى على فكرة أنوار الدرج كلها خربانة، وانت موعدنا تزينها ولا زينتها، وترى العيال تطعيماتهم يبي يموتون ما طعمناهم، وترى ما ادري ايش، وتعطيه ملفات مفتوحه لم تغلق، واصلا واصلا واصلا. فيجي يقول يا بنت الحلال غثيتينا. طيب خلاص، فيتهاوشون، ايش فيكم اشغلتيني، بكتب لي كلمتين ما اقدر اكتب. فش تقول هي مع الهوشه مع الهوشه، انا لاقيها منك ولا من المديره اللي هاوشتني اليوم وقالت لي وقالت لي وقالت. يا سلام، لازم كل هذا الفيلم علشان تقولين في الأخير إن هذه مشكلتك؟ تباً للجبناء، والله تفسد حياتنا. خذوا هذا السيناريو ونعدل فيه. يريد أن يذهب إلى أصدقاء الساعة 8 عازمينه على العشاء، جاء بيطلع من البيت، قالت له ودني السوق. طيب هو سكت، قال خلاص أوديك السوق إن شاء الله. ما قال لها أني الساعة 8 لازم أروح لربعي. راحت معه للسوق، الرجال من الداخل منطحن، الشباب كل شوي في الجروب وينك وينك وينك، يرسلوا له صورة خروف، يا خروف وينك، وهو متنرفز ضايق صدره. فيقول يلا خلصي، ما تكلم ما تكلم. طيب السؤال ليش ما تكلم؟ ما يبغى ينكد عليها، ما يبغى يضيق صدرها، النوايا طيبة زاك الله خير، لكن شوف شو تصير. فالمرأة مبسوطة وتقول الحمد لله، يا الله شوف هذا شوف هذا شوف هذا شوف هذا. والرجال يلا تحلال خلصي، اي ما شاء الله الله يوفق، خذيه خذيه، اشتري هذا اي اشتري هذا خذيه يلا. هو يريد ان يتخلص. فلما تضفضف لها كم كيسه تقول له طيب انا اليوم عازمتك على العشاء. طبعا هو معزوم، الشباب يدقدقون عليه. فيقول طيب بس طيب خلاص يلا خلاص يلا، يرسل الشباب اخروا العشاء ترى بتاخر. ما زال يخفي ما في قلبه، ما عنده توكيد ذات، يطلع معها المطعم. طبعا هي تظن انه ما عنده شيء، فتبدا تقول الله، ويجيبون المنيو وتجلس تصور وترسل لاخواتها وقروب صديقاتها، فاضيه فاضيه وهو مسكين. فتيجي تقول طيب ايش رايك نشتري ناخذ مشاوي؟ طبعا مشاوي بتاخره، ما نبغى مشاوي، نبغى برجر على طول ناكله، وجبات سريعه. فهي تقول ايش فيك يا اخي؟ يقول يا اخي انا ما فيني شيء، بس خلصي خلصي، احنا جايين ناكل، ما جينا احنا نصور ونزين ونفعل، ويتحول الى جلاد. فعلى طول البنيه مسكينه تحولت الى دور الضحيه، وتناشق من وراها العبات وساكته. طيب الان هي ضحيه، فيجي هو دور المنقذ. يا محمد صديق، جيب جيب منيو، خذي اطلبي، ما ابغى، اطلبي متحاخذي اللي تبغين. ثم تجي تتحول من دور الضحيه الى دور الجلاد. حسبي الله عليك، قبل تنكد علينا، اصلا ما قد شفناك، اول مره نروح، اذا رحنا قمت توش علينا، ولا لا لا لا. ثم يجي يقول خلاص خلاص أبش. ثم يرسل للربع ربعه، والله معليش عمتي ماتت، الاعذار اللي انتم خابرينها، والله معليش وكذا، الولد عليه حراره ومسخن، ويتقول على الناس. ثم يجي ويملى السفره إرضاء لها، ولكنها تمارس دور الضحية وما أكلت شيء ولا سوت شيء، ودفع فاتورة ضخمة وزوجته زعلانة وطلع خسران، طقطقوا عليه ربعه وفات عشاء ربعه وفات عشاه ودفع فاتورة 400 وزوجته زعلانة. طيب شو المفروض؟ كان المفروض أنه قبل لا يطلع يعمل عملية تفاوض. أم فلان ترى أنا الساعة 8 لازم أروح الربعي، تقول له هي لا أنا ما يكفيني من 6 إلى 8 السوق. قال إذا ما يكفيك ترى حدي إلى 8:30، فتقول لا 9، فيقول هو لا 8:30، ثم يتفاوضان ويخلونها 8:30 ويوديها، ثم إذا جت الساعة 8:30 ينصرفون، هي راضية وهو راضي ولم تحدث خسارة. كل ذلك يندرج تحت ما يسمى بضعف توكيد الذات. أخيرا وآخر محور، ثقافة الناس في المطالبة بالحقوق. ينقسم الناس في المطالبة بالحقوق إلى 4 أقسام، ودي وأنا أتكلم حدد واحد منها. أنت من أي نوع؟ أنت من أي نوع؟ وصحح إذا كان من نوع الخطأ. ينقسمون إلى 4 أقسام. ما أقصده في المطالبة بالحقوق، مثلا أنت واقف في في في طابور تميس ولا بنك ولا جوازات ولا، وجاء واحد قدامك، كيف تتصرف؟ الناس ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول هو القوي المصلح، قوي مصلح. القسم الثاني هو الشرس العنيف. القسم الثالث اللطيف الضعيف. القسم الرابع الجبان الكتوم. مدارها على الصراحة والسماحة، صراحة وسماحة. فالنوع الأول اللي هو القوي المصلح، لديه صراحة يعني يواجهك، ولديه سماحة يعفو. أعطيكم مثال، رحت المطعم طلبت عصير برتقال ووجبة، أعطوك الوجبة كما طلبت، ولكن بدل أن يعطيك برتقال جاب لك ليمون. هذا الآن سلبك حقك، أنت بتدفع فلوس الآن وجاب لك ليمون. النوع الأول عند الصراحة وسماحة، على طول يقول لو سمحت أنا طالب برتقال ما طلبت ليمون، فيقول له هذا ما نقدر نغير وكذا بتصير على حسابي، ويقول له خلاص بس ترى أرجوك لا تعيدها، المفترض أني أجيب ليمون، إذا في مجال غير، بالله وين مديركم؟ بكل أدب يجي وين لو سمحت أنا طلبت برتقال وجابوا لي ليمون، فيقول له خلاص وكذا، فيقول أبد ما صار للخير بس إن قدرت تغيرون يا ليت. هذا النوع الأول. هذا النوع به تصلح المجتمعات، لأنه صارح وسامح، وينطبق عليه قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح. أصلح لأن شعاره في الحياة أن أنبهك أنت الآن، وإن لم أكسب أنا ولكن حتى لا تفعلها مع شخص آخر. خلاص جاب لك عصير، صار اللي صار الآن، خلاص مشها يا ياسر. لا ما مشيها، هو صح أنا إذا صححت له ما راح أنا أستفيد، لكن حتى لا يكررها مع غيري. 1 و2 و3 و4 اليوم، وأنا جايكم من الرياض على مطار الملك خالد ركبت مع لوموزين، اللوموزين كان يكلم أمه فما تفصلت معه في السعر، وصلت إلى المطار. أنا دائما أوقف في الشركة وأروح المطار ب50 ريال، وقفني عند المطار قال لي 100 ريال، قلت له لا يمكن، قال أنا 17 سنة في السعودية ما في سوي جنجال مع أحد، قلت له أنا 35 سنة في السعودية ما في سوي جنجال مع أحد. بكل بساطة 100، ماني معطيك 100. قال لي وأنا أجي المطار برجع فاضي لازم 100، قلت أقسم بالله ما قد جيت ب100 أني أجي ب50 ريال. قال لي 50 مشكل، قلت والله العظيم ما في مرة جيت ب100 كله 50 ريال. قال لي 70، قلت لا 50، أنا بتفاوض معك أول ما ركبت أنت تتكلم. فقال خلاص أنت ما في زعلان شيك، خلاص جيب 50. فطلعتها وأنا أشعر بأنني منتصر، أعطيته 50، قلت هذا حق التاكسي، هذا 20 ريال حق ماما، فمن عفا وأصلح. لأني لو أعطيته 70 أو أعطيته 100 سيكررها مع غيري. أنا لا أفكر في نفسي الآن، لا، أنا أفكر أن أحافظ على حقوقي وأيضا حقوق الآخرين من بعدي. فهذا النوع الأول. النوع الثاني لما جابوا له العصير، النوع الشرس الذي عنده صراحة ولا عنده سماحة، أول ما حط العصير شيل الله يقلعكم ويقلع اللي يجيكم ويقلع اللي مدري إيش، ويستلم ويسوي هاشتاق المطعم الأحول اللي نقوله كذا ونجيبك، ويسجل هاشتاق ويتكلم عليهم ويحاولون يرضونه ويجيبوا المدير بسكتونه ويعطونه حمص زيادة، ما في زعلان ويهاوشهم وأنا ماني بجاي. هذا إنسان أصلح ولم يعفو. ترى هذا النوع أفضل من اللي بيجي اللي بعده، هذا كويس. ليش؟ هذا النوع صح أنه يخسر علاقاته وإن كسب تعاملاته صح، لكن هذا النوع به يوقف الظلم ويهاب المقصر وإن كان هو عنده خلل في التعامل. هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللطيف الضعيف. جابوا له ليمون، قال ربعه ترك طالب برتقال، يا رجال كله في هالبطن يختلط كله واحد، غير أبد يا رجال، بس اشتر راحتك بقدس أتهاوش أنا وياهم، ولا أبد يا رجال ليمون برتقال ما تبي أنت عطني أشرب حقك بعد ساوية. هذا النوع عفى ولم يصلح، لذلك سيخطئون من بعده ولن يوقف الخطأ أحد، وهذا النوع سلبي إلى أبعد درجة. النوع الأخير هو الذي لم يسامح ولم يصارح. جابوا لك كاس العصير فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم، حسبي الله عليهم. عادة يفترون على الناس، يسوي هاشتاج مطعم الفلاني مليان ذبان، ويبدأ يتكلم ويبدأ يسب في الناس ويبدأ كذا، يجيه العامل ناقصكم شيء، لا لا شكرا شكرا يعطيكم العافية، لا يصارح، لكن من الداخل أيضا لم يسامح. فهو ايش قاعد يسوي؟ مرة مضايق صدره، وإذا راح للمغسلة يفتح الموية على آخر شيء ينتقم، ويسحب المناديل عشان يقهرهم، وياخذ عودان الأسنان ويبخبخ الكلونيا في كل مكان، ويجي ويذب الفلوس عليهم كذا، ولا يمكن أجي، ولكنه لا يجرؤ أن يطالب بحقه. بهذا النوع تهدم العلاقات والبيوتات والمنظمات والمجتمعات، وهي قنبلة غير موقوتة تنفجر في صاحبها قبل الآخرين. ما يتكلم حتى لو تألم. طيب إيش تبغى توصل؟ أبغى أوصل التالي. الله عز وجل يقول، يعني اللي يبغى وصله، هل نكون قشران ولا أحد يقربنا وتوكيد ذات واللي في قلبي أقوله ونطلع من المحاضرة نتطاق عند المواقف السيارات الحين كل واحد يبغى يأكد ذاته؟ لا لا لا، أريد أن أعطيك التالي. الله عز وجل يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طيب هل ممكن يكون إنسان عزيز وذليل؟ نعم نعم. ممكن يكون معك سيف وغمد. اللي معه سيف وغمد يشهره أمام من يستحق على ما يستحق، ويغمده أمام من لا يستحق أن يغمد أمامه، أن يشهر أمامه. بس بعض الناس ما عنده غمد، سيفه قبل بهذه الطريقة، وهذا الأقشر اللي دائم لا أجد، هذا لا نريده. وبعض الناس ما عنده سيف، عنده غمد دائم ساكت وما يقول شيء، ولا هذا لا نريده. نريد أن يكون لدينا سيف وغمد. أغمد سيفي أمام زوجتي، أمام أبنائي، أمام من والدتي، أمام والدي، أمام من له فضل علي، وأشهره أمام من يستحق أن أشهر هذا السيف أمامه. ابن القيم يقول في قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين، يقول هو الذل الهون والانقياد الذي صاحبه ذلول، لا ذل الضعة الذي صاحبها ذليل. قول الله عز وجل أذلة مأخوذة من الذلول، من الهون والانقياد. الذلول الناقة الكبيرة يجرها الطفل، يسحبها الطفل، لكن هذه الناقة لو تزعل ما نجرها بقنارة ولا شاص، إذن هي قوية لكنها هينة. يقول المؤمن كذا، المؤمن يستطيع أن يقول لا لكنه هين لين. رسالتي لي ولكم أن يكون بيدك سيف ويكون معك غمد تشهر السيف أمام من يستحق فيما يستحق، وتغمده أمام من له فضل عليك كوالديك وبعض الناس وبعض الفضلاء، فتملك الخيارات، لأن القوي يملك الخيارات والضعيف عادة يجبر على خيار واحد وهو خيار السكوت وعدم الإفصاح. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يقر أعيننا في أنفسنا وفي من نحب بما يحب ويرضيه جل جلاله. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وقواتنا وأقواتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. نستقبل الأسئلة. شكر الله لكم شيخ ياسر على هذه الكلمات الرائعة وهذا الطرح الراقي الرائع جدا. نحن بحاجة حقيقة إلى مثل هذه الكلمات في هذا الوقت العصيب. الحقيقة الأسئلة كثيرة تقريبا، لكن لعل ضيق الوقت والشيخ ياسر مرتبط بسفر قريب وضمن خارج المملكة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا على جوال الجامع يقول: ما الفرق بين توكيد الذات وقبوله في الهدي النبوي، وبين الحد الذي كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبين الحد الذي كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحد الذي كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى علي وفاطمة قال: ألا تصليان؟ فيبدو نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤكدا لذاته بدرجة عالية جدا، لذلك إذا فرح يعرفون الفرح في وجهه، وإذا غضب يعرفون الغضب في وجهه. الذي لا يؤكد ذاته لا يظهر عليه مشاعر الفرح أو مشاعر الاستياء، وإنما هو يتظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يداري ولا يداهن، يداري ولا يداهن. بعض الناس يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة هو، ثم دخل، لما دخل الرجل هش في وجهه وبش. طيب، ما فعله النبي صلى الله، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله معه حسن خلق، هو حق، هو وصف فيه. لكن لما دخل عليه هو لم يمدحه ويقول: أنت أحسن واحد في العشيرة، لكنه عامله بطريقة راقية، فما قاله فيه حق وما فعله معه حسن خلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لذاته يغضب ويفرح ويبدي مشاعره ويندهش، وكان في الصحيح مسلم كان إذا اندهش رفع حاجبيه. كثير من الناس ليست لديه هذه المشاعر. انظر إلى بعضنا، إذا دخل شيء مكان حلو سوي نفسه عادي، سوي نفسه عادي، ومن جوه مرة مبسوط وشيء غريب بس ما يبغى. ليش؟ لأن الفطرة انتكست في داخله، لأن الفطرة أن الأطفال إذا دخلوا إلى شيء عجيب تعجبوا، وإلى شيء غريب استغربوا، وإلى شيء مدهش اندهشوا، وإلى شيء محزن بكوا، وإلى شيء مفرح فرحوا. ولكن الذي يخفي هذه المشاعر لديه مشكلة في توكيده لذاته، ومن ضمن المشاعر الغضب. هذا يقول: ما هي المهارات والتدريبات التي يحتاجها ضعيف توكيد الذات للتغيير؟ ممتاز. توكيد الذات يا كرام، ما هي المهارات التي يحتاجها حتى أؤكد ذاتي؟ احرص دائما أن تؤكد ذاتك باستراتيجية تصعيد توكيد الذات، تصعيدها. التصعيد معناها درجة درجة درجة درجة. بمعنى في نظرية اسمها نظرية البوري، البوري منبه السيارة، بس ببسطها لكم. إذا واحد بيرجع عليك، شفت لمبة الريوس ورجع عليك، أنت عندك ثلاث خيارات: إما أنك دد تنبهها واحدة، وهذه غالبا كافية. طيب، النوع الثاني من الناس، من يوم يشوف أنوار الريوس ما بعد تحرك الرجال، سولت له نفسه بس يرجع ريوس، على طول ديد حسبي الله عليه ويصرخ. هذا غلط. النوع الثالث يسكت، شاف أنوار الريوس والرجال راجع يلتفت على جنبه، تتوقع يصدمنا، توقع شايفنا، توقع يسويها، والله ما خليه لو يسويها، إلى أن يصدمه. طيب، شو اللي صار الآن؟ توكيد الذات، اللي ما عنده توكيد ذات من الخطأ أنك تقفز من مباشرة من 0 إلى 10 مباشرة، تضرب بوري وتصرخ. توكيد الذات المتصاعد أنك تبدأ أول شيء بوري دد، انتبه، ممتاز. ما انتبه، ديد ديد، ما انتبه، ديد، ما انتبخل لك مثل الرجال اليوم، حسبي الله عليك ما في مشكلة، بس أنك تدرجت. يخطئ عليك مرة الأولى فتقول له ترى يا أبو فلان ما حبيت هالكلمة أنك تقولها لي. أخطأ مرة ثانية أرسل رسالة وقل له ترى لا أسمح لك أن تعيدها مرة ثالثة. أخطأ عليك مرة ثالثة قدام الناس يا أبو فلان احشم نفسك. أخطأ عليك مرة رابعة طم وانصرف. أخطأ عليك مرة خامسة فإن شتمك فاشتمه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. بس متى تسوي هذه الخامسة؟ خامسة. لكن بعض الناس يجي يقول تدري بختصر الطريقة بدها من الأول. هنا نقول غلط، هذا ليس أسلوبا محمديا. نعم، هذا ما يسمى بتصعيد توكيد الذات. جزاك الله خير. هل المجاملة تعارض تأكيد الذات؟ سم؟ المجاملة أيه؟ تعارض تأكيد الذات. نعم، المجاملة تعارض توكيد الذات، ولكن المجاملة نوعين. المجاملة فيما فات خلق وأدب، خلق وأدب. بمعنى واحد شاري ساعة، خلاص شرى، الله يرزق الشرى، خلاص هنا المجاملة ممتازة، والمصارحة قد تكون غير جيدة غير لبقة. تيجي تقول له كم شريتها؟ لعبوا عليك، المفروض شاري أحسن، في موديل أفضل، طيب أعطوك ضمان؟ ما أعطوك ضمان. هنا طالما أن الشيء كان وانتهى فاستخدم المجاملة. شيء سيأتي، المجاملة غش للإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستة حقوق المسلم على المسلم: إذا استنصحك فانصح له. أن تجامله معناها تغشه. هنا كن صريحا، المجاملة فيما سيأتي أو فيما هو حاضر تنافي توكيد الذات. نعم. يقول كيف يكون التعامل مع الناس الذين يفهمون توكيد الذات على أنها وقاحة وسوء أدب؟ نعم نعم، هم عادة كل ما كان الإنسان اللي أمامك ضعيف في توكيده لذاته أصبح كارها لمن يؤكد ذاته، ويرى أن اللي يؤكد ذاته مغرور ونرجسي وأناني. توكيد الذات يحتاج شيئين، يحتاج أسلوب هادي متدرج وتوقيت مناسب. توقيت مناسب، أنا ممكن أسكت في لحظتها لكني أمسك بعدين وأؤكد ذاتي أمامه. ما أؤكد ذاتي أمام مثلا أخوي الكبير لما يتكلم أمامي أو يتكلم علي في مجلس ما أرد عليه، لكني إذا طلعت عن المجلس لازم أقول له يا أبو فلان لا تسويها، أنت قلت كذا كذا كذا كذا. فأنا الآن أكدت ذاتي، بس اخترت أسلوب جيد وتوقيت جيد. ليست مشكلتي أن يغضب الآخر عندما أمارس حقوقي، ليست مشكلتي. اللي بيزعل عليك عشانك تمارس جزء من حقوقك لا تأسى عليه كثيرا، إن كان يحبك حقا سيفرح أن تمارس حقوقك وأن تكون سعيدا ومؤكدا لذاتك. نعم. سيخسر طبعا اللي يؤكد ذاته، اللي بينتقل يا جماعة بالمناسبة، الذي اعتاد أن لا يؤكد ذاته ثم بدأ يتغير شوي ويؤكد ذاته، أولا سيشعر بالألم لأنه يقول أنا ما يبكذا، أحس أني قاعد أتصنع، أحس أني صرت أقشر، أحس أني تغيرت. اثنين، الناس اللي راكبين ترى توكيد اللي عنده الضعف يمشي كذا، في ناس راكبين، ناس منتفعين، ناس يقصون عليه، فإذا أكد ذاته سيسقطون. ليش؟ لأنه إذا انقطع الإمداد انقطع الوداد. هم أصلا مستفيدين منك، أكد ذاتك صرت تقول لا، صرت تفرض رأيك، صرت تقول، سيسقط بعض الناس، وعلى قولة الشيبان ما طاح من نجوم أخف للسماء. خير. يقول من أراد التوسع، لعله السؤال الأخير، من أراد التوسع في موضوع توكيد الذات ما المراجع؟ التوسع في توكيد الذات ابحث عن نظرية توكيد الذات، مليانة كتب علم النفس مليانة بهذا المصطلح. يخلط بعض الناس بين توكيد الذات وقوة الشخصية، لا، توكيد الذات نتيجته قوة الشخصية، وبالتالي تحت نظرية في الإنترنت في الكتب نظرية توكيد الذات. إن شاء الله بإذن الله تعالى، صلى الله عز وجل يبارك في الوقت، أنا لي فيها كتاب ربما يصدر بعد 3 أشهر شهرين، عبارة عن 300 صفحة، في أكثر من 57 طريقة، أكثر من 57 طريقة متدرجة لتوكيد ذاتك، بحيث أنك تصبح إنسان قادر على أن تعيش بين الناس وأنت مرتاح. كثير من شبابنا خاصة اللي في المرحلة المتوسطة ما يحب يروح المجالس الرجال لأنه لا يستطيع أن يؤكد ذاته، فتصبح مجالس الرجال بالنسبة له معركة هو لا يحمل فيها لا سيف ولا غمد ولا درع، وبالتالي يهاب التواصل الاجتماعي. وهذه قاعدة، أي إنسان عنده ضعف في توكيد ذاته سيكون لديه ضعف في علاقاته ودخوله مع الناس، وبالتالي إن شاء الله أسأل الله عز وجل يبارك في الوقت وأن يخرج الكتاب بشكل نافع وأن يكتب له القبول وينفع به الناس بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. يمكن هذا عنده واسطة. السؤال الأخير. السؤال الأخير بواسطة. لماذا نقول توكيد وليس تأكيد؟ نعم، هناك من سماه توكيد وهناك من يسميه تأكيد الذات، لكن الاسم الأصح لغة تأكيد الذات، ولكنه انتشر في أدبيات علم النفس بتوكيد الذات. لغويا تأكيد أصح، ولكن انتشر في أدبيات علم النفس بتوكيد الذات. لك شيخ ياسر على هذه الكلمات الطيبة، ولكم أنتم أيها الإخوة والأخوات أيضا على حضوركم وإنصاتكم، وأذكر بتسجيل الأسماء لمن رغب في شهادة معتمدة، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ولعلنا نلتقي بإذن الله عز وجل في مثل هذا اليوم من الشهر القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.